بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ذكر رحمه الله في الدروس المهمة الدرس الثامن، تقدم لنا الدرس السابع وخصصه بأركان الصلاة، والدرس الثامن واجبات الصلاة. لما ذكر المصنف في الدرس السابع أركان الصلاة، ذكر عقب ذلك الدرس الثامن واجبات الصلاة. والواجبات أفعال وأقوال، يعني منها الأفعال ومنها الأقوال، قول باللسان أو فعل بالجوارح. وقدم المصنف الكلام على الأركان لأنها آكد وأعظم، آكد وأعظم، وبينهما فروق ستأتي. لا شك أن الركن أعظم من الواجب وآكد منه على ما سيأتي من الفروق بينهما. ولهذا من الفروق بين الواجبات والأركان، يعني واجبات الصلاة وأركان الصلاة، أن الواجب يسقط بالسهو بخلاف الركن. الركن لا يسقط بالسهو، فلو تركه سهوا أو نسيانا لا يسقط. أما الواجب لو تركه سهوا أو نسيانا فإنه يسقط بذلك ويسجد للسهو، ويسجد المصلي للسهو. ومن ذلك أن الواجب يجبر بسجدة السهو بخلاف الركن، فإنه لا يجبر، لا يجبر بشيء، فلا بد من الإتيان به مع القدرة. ومن ذلك أن الواجب يسقط بالجهل بخلاف الركن، فإنه لا يسقط بحال من الأحوال، فإنه لا يسقط بحال من الأحوال. فالأركان لا بد من الإتيان بها، والواجبات، والواجبات إذا تركها متعمدا سجد بطلت صلاته، وإذا فعلها تركها نسيانا أو جهلا أو سهوا سجد للسهو، سجد للسهو قبل السلام. والدليل على هذا التفصيل ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من السجدتين ولم يجلس، فقام الناس معه ثم سجد للسهو قبل أن يسلم صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن الواجب يجبر بسجود السهو. والدليل على أن الأركان لا تسقط بحال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء ارجع فصل فإنك لم تصل، لأنه أسقط الطمأنينة. والحديث في هذا كل ركن له دليله، مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله. وقوله وهي ثمانية، هكذا ذكر رحمه الله كما هي مذكورة في علم الفقه عند الحنابلة. والدليل على أنها ثمانية الاستقراء والتتبع، الاستقراء والتتبع، ولهذا منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه. فأركان فواجبات الصلاة منها ما هو متفق على أنه واجب، ومنها ما هو مختلف في وجوبه، مختلف في وجوبه. فمثل التشهد الأول واجب، بخلاف مثلا سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي العظيم، فإن ذلك مختلف فيه، فإن ذلك مختلف فيه. ثم ذكر الركع الواجب الأول، وهو قوله جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. جميع التكبيرات يعني تكبيرات الصلاة، تكبيرات الصلاة، وتسمى تكبيرات الانتقال، لأن الإنسان ينتقل بين الأركان من ركن إلى ركن بقوله الله أكبر. فإذا أراد أن يركع قال الله أكبر، وإذا رفع قال الله أكبر، وإذا سجد قال الله أكبر، وإذا رفع قال الله أكبر، وهكذا. فجميع التكبيرات خذها قاعدة أيها المسلم، جميع التكبيرات واجبة إلا تكبيرة واحدة، وهي تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة كما سبق، فلا تصح الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. أما تكبيرات الانتقال، الانتقال تكبيرات الصلاة، فإنها من واجبات الصلاة، ولهذا استثنى قال غير تكبيرة الإحرام، فإنها ركن من أركان الصلاة كما سبق. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع، كان يكبر في كل خفض ورفع عليه الصلاة والسلام. وجميع التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام فهي واجبة من واجبات الصلاة، فهي واجبة من واجبات الصلاة. والتكبير في الصلاة منه ما هو ركن كتكبيرة الإحرام، ومنها ما هو واجب كبقية التكبيرات. والتكبير تارة يكون ركن كتكبيرة الإحرام، تارة يكون واجب كتكبيرات الصلاة، وتارة يكون سنة كالتكبيرات الزوائد في صلاة الاستسقاء مثلا، في صلاة الكسوف، في صلاة الاستسقاء والعيدين، هذه زوائد سنة، فلو اقتصر على تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام أجزأ ذلك، أجزأ ذلك. التكبير في الصلاة على هذه الأنحاء الثلاثة، تارة الركن، وتارة يكون واجبا، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون جائزا يعني سنة أو مستحبا، وهي التكبيرات الزوائد. والتكبيرات في الصلاة تقريبا 93 تكبيرة، الصلوات في اليوم والليلة فيها أكثر من 90 تكبيرة، أكثر من 90 تكبيرة. والله أكبر يعني تكررت في الصلاة في الركعة عدة مرات، في الرباعية والثلاثية والثنائية. فالتكبير كما سبق أن أمره عظيم وشأنه كبير، فتكراره في الصلاة إشارة إلى أن الله عز وجل أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء. فعلى هذا الإنسان لا يلقي لنفسه الهواجيس وحديث النفس وحديث الدنيا، لأنه ينبغي له كلما ركع، كلما سجد، كلما قام، كلما قعد يقول الله أكبر، فهو يتذكر عظمة الله عز وجل، ويتذكر كبرياء الله عز وجل، وأن الله أكبر من كل شيء، أكبر من همك وغمك، وأكبر من دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب، والليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب. الله أكبر من كل شيء، والإنسان لا يجعل الدنيا أكبر همه، وحديث النفس أكبر همه. ولهذا لا بد أن يتذكر الإنسان هذا التكبير، الله أكبر، الله أكبر من كل شيء. ولا يجوز الله الأكبر أو الله أكبر أو الله الله الكبير، أو يأتي بالأسماء أخرى كالعليم والسميع والبصير وغير ذلك، فلا يجزئ سواء في تكبيرة الإحرام أو في تكبيرة التكبيرة الواجبات في الصلاة أو الأركان، لا يجزئ إلا الله أكبر، لا يجزئ إلا الله أكبر. فالواجب الأول من واجبات الصلاة هو تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال. ولو أن إنسانا ترك تكبيرات الانتقال متعمدا فإن صلاته تبطل. لا، هذا الواجب عند كثير من أهل العلم على أن الواجب لا بد من الاتيان به، إذا تركه متعمدا بطلت صلاته، وأما إذا تركه نسيانا أو جهلا أو سهوا فإنه يسجد للسهو قبل السلام ويجبر بذلك وكل الصلاة فيها تكبير ما عدا موطن واحد موطنين. الموطن الأول بعد الرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده الإمام والمأموم والمنفرد، ثم يقول المأموم والمنفرد ربنا ولك الحمد، ويقول الجميع ربنا ولك الحمد، ويقول سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد. والموطن الثاني التسليم، فإنه لا يخرج من الصلاة بقول الله أكبر، بل لا بد أن يقول السلام عليكم. وتقدم الكلام على التسليم في أنها ركن من أركان الصلاة، وتقدم الكلام على تكبيرة التسليمة الأولى والتسليمة الثانية، وأن بينهما فرق إذن التكبيرات غير تكبيرة الإحرام من واجبات الصلاة هذه الواجبات الثمانية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بعد الأركان الصلاة. ولا بد الإنسان أن يحفظ أركان الصلاة، واجبات الصلاة، وشروط الصلاة، لأن الصلاة تنقسم أو تشمل أربعة أشياء: الشيء الأول وأركان الصلاة، الثاني الواجبات، الثالث السنن، الرابع الشروط. وبهذا يكون الإنسان قد أتم وأقام الصلاة كما ينبغي على الوجه الأكمل وسيأتي إن شاء الله الواجب الثاني من واجبات الصلاة وما يتيسر بإذن الله في درس قادم. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. وفقنا لرضاك وجنبنا أسباب سخطك وما يغضبك يا مولانا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.